وهذا القول تقريب دار في الجنة. إذا بدي صلاة الأهرام في الجنة يقال في الجنة وهذا القول تقريب دار القول يعني جسر جائلة الإسحاق السين دار قريب إلى الجنة كل بطول دار القول تقريب تقريب تقريب تقريب تقريب تقريب تقريب تقريب تقريب dekat ini betawar biasa dan asal ini betawar biasa. Dua yang mana benda ini balas negara. Wahai dalam kaul dapat kaul ini kaul di Indonesia punan dapat ini yang pasti. Jika cerau kah masa berada, kita masa berada seperti ini dah. Agar masa ini hati kuat. Jadi nafasnya itu adab dari dua. Jadi saya tahu itu wajib disenjata, wajib disenjata. Asal itu wajib disenjata, wajib disenjata. Jika kasamba atau jurna, tak fahala atau faila wajib disenjata. Tak sesuai. Awak boleh tak sesuai? Jadi dalam arah tersebut, arah dalam sebab, ibu sebab. Jadi saya dan ini adalah kesempatan yang sangat Thank you. لله العالمين وسيد لا سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد بشير النبي الهاشمي المكرم عطوف يعقوب بن مسمى أحمد بن أحمد غير مشرك يا رجال إذا رسول الله جواب ويجب أن تقول إذا إيه انصراف غير مشرك Oh.